السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول الله تعالى وكرمه وجوده ما زلنا مع سورة الطور. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يجيرنا وإياكم من النار، وأن ينفعنا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلنا أيها الأحبة الكرام إلى قول الله تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. نسأل الله من فضله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وربنا تعالى يخبر عن بعض نعيم أهل الجنة، فذكر الله تعالى قبل ذلك قوله الكريم: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. أمدهم الله تعالى بصنوف الفواكه من الرمان والتفاح والموز والبرتقال، هذا زيادة على ما يتقوتون به. أمدكم الله بفضله وكرمه بفاكهة ولحم مما يشتهون. لحم من صنوف اللحوم اللذيذة الشهية بفضل الله تعالى، لحم الجنة غير لحم الدنيا. كلوا واشربوا هنيئا هنيئا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا كريم، وأسأله تعالى كما جمعنا في بيتي على طاعته ورضاه أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب. وأبنناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، مما لذ وطاب، من أشهى ما تشتهيه الأنفس. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. تكلمنا عن هذه الآية بأنها هي خمر الآخرة التي لا لغو فيها، لا يسمعون فيها كلمة لغو، ولا يسمعون كلمة يأخذون بها إثم، وإنما لغو الآخرة نعيم لا تأخذ بالعقول، لا يصدعون عنها ولا ينزفون كما الحال في خمر الدنيا. قال الله تعالى بعد ذلك: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الغلمان هم الولدان المخلدون، خدم من طيبهم وجمالهم وبهائهم وكثرتهم، كأنهم لؤلؤ مكنون، كان لهم لؤلؤ منثور. ويطوف عليهم ولدان لهم كأنهم لؤلؤ منثور، لؤلؤ من طيبه وجماله، بياض وبهاء وشباب صغار في خدمتهم، في خدمة أهل الجنة. يطوف عليهم بما لذ وطاب من صنوف الطعام والشراب ولذائذ ما يشتهونه بفضل الله تعالى. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، لؤلؤ لم تمسه الأيدي، مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أهل الجنة في الجنة، يذكر يقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم في الدنيا، يذكرون بعض ما كانوا فيه من الدنيا. يذكر بعضهم بعضا، يقول: أتذكر الشدائد التي كنا فيها وصبرنا عليها لله وكافأنا ربنا عليها؟ أتذكر الظالم الذي تسلط علينا وصبرنا على ذلك لله تعالى؟ أتذكر المرض الذي قدره الله على فلان وصبر فأكرمه الله وأعظم الله له أجره؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يتساءلون، يذكر بعضهم بعضا بما كانوا فيه من أمور الدنيا، من الطاعة أيضا، ومن الخوف بالله تعالى، ومن أداء فرائضه واجتناب محارمه، كما قال الله تعالى بعده مباشرة: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. كنا في الدنيا في وسط أهلنا خائفين، لم نكن عندنا بطر ولا أشر ولا جحود لنعمة الله ولا عصيان لأمره ولا انتهاك لما حرم، بل كنا ونحن في وسط أهلنا خائفين من ربنا جل جلاله. نسارع في الصالحات والطاعات. وهذا يا إخواني بحمد الله تعالى مما يزداد به نعيمك في الجنة، أنك تذكر أن الله تعالى أكرمك وثبتك على الحق وحبب إليك الإيمان وجعلك تترك الربا وتترك الزنا وتركت شرب الخمر وعقوق الوالدين، تركت المحارم لله وأديت الفرائض، ويأتيك إخوانك وأحبابك من أهل الجنة يذكروك ما كنت فيه. هذا فضل الله، نسأل الله من فضله لنا جميعا يا رب العالمين. في المقابل أهل الكفر أيضا، في سورة الصفات قال الله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، كان له صاحب يقول أئنك لمن المصدقين. يا رجل تصدق في جنة وفي نار؟ صدق هذا الكلام الذي يقول السنيون هؤلاء؟ أئن يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ هل هذا كلام يعقد؟ هكذا كان يقول له هذا العلماني أو هذا الكافر أو هذا النصراني يقول لصاحبه المسلم، يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، تراب بالية، تراب وعظام بالية، أئنا لمدينون، أئنا ندان بأعمالنا، نبعث وندان بأعمالنا. قال للملائكة: هل أنتم مطلعون؟ اسألوا لي عن فلان أين هو؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، سواء يعني في وسط الجحيم، يناديه وهو في الجنة والآخر في نار الله يعذب. رآه: تالله إن كدت لتردين. بل والله كدت تهلكني معك، إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله حفظني وثبتني على الحق لكنت من المحضرين معك في العذاب. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، يعني نحن لسنا ميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين. ربنا عقب على ذلك بقوله: إن هذا لهو الفوز العظيم. والله يا إخواني حق، كلام ربي حق، هذا هو الفوز العظيم، أن تصبر في الدنيا، تصبر على قضاء الله، على قدر الله، على السراء، على الضراء. سراء تكن شاكر، ضراء تستعن بالله وتصبر، وتعلم أن الدنيا ستمر سريعا. مرت والله على آبائنا وأجدادنا، ومرت على أمم كثيرة، أمم كثيرة. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هل أغنى عن قوم فرعون شيء؟ هل أغنى عن قوم عاد شيء؟ هل أغنى عن قوم ثمود شيء؟ أبدا. وكانوا أقوى من الكفر الآن، ولكنه توفيق الله وخذلان الله. توفيق الله، الله يوفق العبد الصالح ويخذل عدوه، نسأل الله العافية والسلامة. عقب الله تعالى على ذلك بقول: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا النعيم يعمل العاملون، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. ولذلك أيضا أهل النار قالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. سبحان الله العظيم، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يعني أهل النار كما ذكر بعض أهل العلم، أبو جهل ينادي مثلا عتبة بن ربيعة، ولا الوليد بن عتبة بن ربيعة، ولا غيره من الكفر، يعني أمية بن خلف، يناديه يقول له: أين بلال؟ وأين صهيب؟ وأين عمار؟ هؤلاء المماليك الذين كانوا مملك لنا، كنا نسميهم صعاليق وكنا نعذبهم، أهم معنا في النار أم نحن كنا نستهزئ بهم؟ أم أنهم موجودون معنا وزاغت عنهم الأبصار لا نراهم؟ سبحان الله العظيم. وهذا لزيادة حسرتهم، يزداد حسرتهم ويزداد عذابهم بذلك، أنهم يعلمون أن الذين كانوا يستهزئون منهم ويسخرون بهم فازوا وأفلحوا، ودخلوا الجنان ونالوا الرضوان، وهم الذين كانوا يقولون عن أنفسهم نحن السادة في جهنم وبئس القرار. لذلك يا أخي من تمام نعيمك أن إخوانك في الجنة أنت تذكر مع زوجتك ومع إخوانك ومع والديك ومع أصدقائك وأصحابك. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وهذا من تمام توفيق الله للعبد أن يكون في حال أمنه مشفق من الله. ووالله صدق الله جل جلاله من حيث قال في الحديث القدسي: من أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. قال: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين. يا سلام، اللي قاعد جالس في الدنيا يا إخواني آمن مطمئن، يسافر إلى البلد الفلاني ليزني فيه عفان الله المسلمين، يسافر إلى البلد الآخر ليشرب الخمر مع أصدقائه، يأمر فيقتل فلان، يأمر فيسجن فلان، يأمر فيسلب مال فلان وتصدر أمواله لأنه ممكن، ظالم جبار، يقع فيما حرم الله عليه آمن من العقوبة، لأن المكان مكانه والدنيا دنيته. هذا والله لابد أن يزلزله الله يوم القيامة ويرعبه ويخيفه. أما ذاك العبد رحم الله الصالحين الطيبين الكرام، كان عمر وهو أمير المؤمنين قال كما قال أنس: سمعت عمر بن الخطاب ودخل حائطا وبيني وبينه جدار وهو لا يراني، وإذا بي يقول: عمر أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. يا الله، إنما يكبر الإنسان ويكون كبيرا ويذكر ربه ويكون متواضعا لله هذا عظيم، أما يكون صعلوق ويتكبر على عباد الله هذا عيب. هذه نفوس سيئة، هذه نفوس سيئة إخواني. هذا من فضل الله أن تتذكر عظمة الله وتخشى الله ويحصل لقلبك وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. الخوف من الله سمة جليلة تجعل العبد لا يظلم أبدا أبدا، مهما كان قويا مهما كان ممكنا لا يظلم أحدا، يعلم أن الله أقوى منه، يعلم أن نظر الله أسبق إليه من نظر الحرام. رسول الله يرى أبا مسعود البدري هو يضرب غلاما له هو غضبان، وإذا به ينادي: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. إنسان لو عنده خوف من ربنا يعرف يقينا أن الله أقدر عليه من أنه لو جاء يضرب إنسان يرى أنه لا أحد يدافع عنه، لذلك يمنع نفسه ويكفها عن الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الخوف من الله يجعلك تترك الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، يعني يا عبد الله اجعل بينك وبين غضب الله وقاية، احذر أن تقع فيما حرم الله عليك فتهلك. الخوف من الله يجعل العبد يأكل الحلال وفقط. يا إخواني، لما حضرت أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الوفاة دخل عليه خال أولاده فقال له كلمة عجيبة، قال: ها أنت حضرك ما ترى، يعني حضرك الموت، وتترك أولادك هم أبناء أمير المؤمنين فقراء لا مال لهم، يعني الحق قبل أن تموت اكتب بال أي حد، اكتب للواحد منهم مثلا 1,000,000 دولار مليون فدان، اعطيه من النعم حتى تترك أولادك أغنياء، أكسبهم فقراء. الواحد منهم لم يرث ولا خمس دنانير ولا شيء. فقال اجمعوا لي أبنائي، فجمعوهم إلي، فدخلوا عليه فقال يا أبنائي إني خيرت بين أن تغتنوا ويذهب بي إلى النار، وبين أن تفتقروا والله يتولاني فيكم. أي والله، والله يتولاني فيكم. قالوا الله يتولاك فينا، الله يتولاهم. قال من حضر هذه القصة، قال والله رأيت أبناء الملوك قبله، بنو عم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وقد تركوا لهم أموالا لا حصر لها، لكن من حرام، واخذين من هذه الأموال ظلم، أخذوا من هذا عنوة وأعطوا لأولادهم. قال رأيت الواحد منهم يتكفف الناس أمام المساجد، ربنا يمحق الحرام. قال ورأيت الواحد من أبناء عمر بن عبد العزيز يجهز جيشا بأكمله وحده، ربنا أفاض، ربنا يحفظ لك أولادك ببركة خوفك من الله. لذلك إذا كنت تخاف على مستقبل أولادك فعلا، مش أول شيء تفكر فيه تضع لهم حساب في البنك أو تبني لهم عمارة، هذا جيد لو أن من الحلال، الأهم منه جدا أن تتقي الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، شدة الخوف عندهم، شدة خوف من ربهم، وهذا الخوف يدفعهم إلى الاستقامة على طريقة الله عز وجل. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وهذه كما قال أهل العلم منة عظيمة وحدها، هذه زيادة على أن أكرمهم بالجنة، هذه نعمة عظيمة منة من الله أن نجاهم الله سبحانه وبحمده من عذاب النار. السموم هو النار. إنا كنا من قبل ندعو، إنه هو البر الرحيم، ندعونا دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء المسألة اللي هو الدعاء كنا ندعوه اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، ولذلك يتأكد على العبد أن يسأل رب أن يجره من النار. وبالحديث من سأل الله تعالى فقال اللهم أجرني من النار ثلاثا، قالت النار اللهم لا تدخله إياي، وإذا قال اللهم أدخلني الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله إياي. والدعاء بمعنى العبادة فهو أعم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ولنا وقفة طيبة مع اسم الله البر الرحيم، تعرضنا لها كثيرا بفضل الله تعالى في دروسنا، وتكلمنا عن رحمة الله وأن الله جل جلاله رحمته واسعة، وقال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تبارك وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لله 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا، به يتراحم الخلائق فيما بينهم، وبه ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وقال صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها عليه الصلاة والسلام، وقال ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، واشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. والجزاء من جنس العمل، الراحمون يرحمهم الرحمن. أما اسم البر، هذا الاسم الجميل الجليل، البر سبحانه وبحمده هو العطوف على عباده ببره ولطفه، فهو أهل البر والعطاء، يحسن إلى عباده في الأرض وإلى عباده في السماء، يحسن إلى كل الكون. روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وقال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء سبحانه وبيده الميزان يخفض ويرفع. كما أن البر عز وجل هو الصادق في وعده الذي يتجاوز عن عبده وينصره ويحميه ويقبل القليل منه وهو المحسن إلى عباده الذي عم بره وإحسانه جميع خلقه فما منهم من أحد إلا وتكفل الله برزقه سبحانه. قال أبو سعود البر هو المحسن الرحيم الكثير الرحمة الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل أجاب. إذا عبد جل جلاله أثاب على العبادة وإذا سئل أجاب، هذا من بره سبحانه. وهذه الآية الجليلة إنه هو البر الرحيم هي الآية الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها اسم الله البر. قال ابن جرير إنه هو البر يعني اللطيف بعباده. يا سلام، اللطيف معنى اللطيف الذي يصرف عن عبده السوء من حيث لا يدري ويجلب له الخير من حيث لا يحتسب. في شر قادم عليك يصرفه الله من حيث لا تدري، في خير يهيئ الله لك ويأتيك من حيث لا تشعر. قال الزجاج بعد أن ذكر معنى البر لغة قال والله تعالى بر بخلقه في معنى أنه يحسن إليهم ويصلح أحوالهم. وقال الخطابي البر هو العطوف على عباده المحسن إليهم عم ببره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه. ربنا بيرزق المسلم والكافر، والله الذي لا إله غيره لو أن أرزاق العباد إلى أتقى إنسان في الأرض لعله يمنع الرزق على الكافرين أعداء الأمة. يعني أنت لما ترى بتاع الكافر المجرم بتاع نيوزيلندا هؤلاء وقتل إخوانك في المسجد ورزقه بيدك أنت، هتعطي رزق؟ والله لو أني لا أعطي الهواء، مش كده؟ أما ربنا الكريم جل جلاله أبدا، سبحان الله العظيم، لا زال يرزقهم وينسبون إليه الولد والصاحبة ويسبون الله ليل نهار ويحلم عليهم ويعافيهم. وفي صفات المخلوقين رجل بر وبار إذا كان ذا خير ونفع، ورجل بر بأبويه وهو ضد العاق. قال الحليمي البر معناه الرفيق بعباده يريد بهم اليسر الحمد لله ولا يريد بهم العسر ويعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم. والله يا إخواني فعلا ربنا يحاسبنا على جميع أعمالنا والله لهلكنا من منذ زمن. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. بعض الناس كثير من الناس في معاملات مع الناس يحاسب بالوحدة، يقول لا أنا ما فوتش له، لا أفوت له كلمة ولا موقف. لو أن الله حاسبك كما تعامل الناس لهلكت يا عبد الله. قال القرطبي عفوا نكمل الكلام الحليمي قال ويعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها، هذا من معاني البر، ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها ويكتب لهم الهم بالحسنات. يهم بالحسنة مولاك اكتب لك حسنة كاملة ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة، هذا من تمام بره بعباده. وقال القرطبي رحمه الله تعالى بعد أن حكى اسم الله البر لغة قال وهذا الوصف في الله تعالى من أوصاف فعله وهو مضاف إلى عباده كلهم في الدنيا وإلى الخصوص في الآخرة، وذلك أنه ما من شخص في الدنيا إلا وسعه من الله تعالى وفاض الله عليه من إحسانه، ولذلك عم في قوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأما في الآخرة فلا يختص ببر الله تعالى إلا من أنعم الله عليهم بجواره وأسكنهم محبوحة أنواره لا من أحله الله ناره. نسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة ويجيرنا وإياكم من النار يا رب العالمين. ثمرات الإيمان بهذا الاسم العظيم البر إخواني: الله تعالى بر رحيم بعباده، عطوف عليهم، محسن إليهم، مصلح لأحوالهم في الدنيا والآخرة. يعني عندما تؤمن بأن الله بر، وقلنا البر كثير الإحسان لعباده وكثير التجاوز عنه، يصلح حالك في الدنيا والآخرة. إذا أقمت باسم الله البر وتتعبد لله به، تعلم يقينا أن الله سيصلح لك هذه العقبات المتتالية في أمور دنياك، وسيصلح لك دينك، ويصلح لك شأنك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فما أعطاهم وقسم لهم من الصحة والقوة والمال والجاه والأولاد والأنصار مما يخرج عن الحصر. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيدخل في ذلك كل معروف وإحسان، لأن ترجع إلى البر سبحانه. ويشترك في هذا المؤمن والكافر، يعني عطايا الله في الدنيا يشترك فيها المسلمين والكافرين. ككلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ده في الدنيا. أما في الآخرة لا. وأما في الدين فما من به على المؤمنين من التوفيق للإيمان والطاعات، ثم إعطائهم الثواب الجزيل على ذلك في الدنيا والآخرة، وهو الذي وفق وأعان أولا وأثاب وأعطى آخرا، فمنه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد، فله الحمد في الأولى والآخرة. والله يا أخي لو شاء الله لصرفنا عن مثل هذا الدرس وما حضرنا. يحدث لك ربك أي شغل، أي مرض، تشغل عن هذا الخير العظيم، فتحمد الله عندما تأتي لبيت الله تصلي فرضا من فرائض الله في بيته. والله هذه من الله من بها علينا، ولو أن الأمر بأيدينا والله لصرفنا كثيرا، ولكن نسأل الله ليستعملنا ولا يستبدلنا رب العالمين. من بره سبحانه بعباده إمهاله للمسيء منهم، ويعطاه الفرصة بعد الفرصة للتوبة مع قدرة الله على المعاجلة بالعقاب. قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في شرح لطائف أسرار التوبة: منها أن يعرف العبد بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له، يعني من كمال كرم الله أن ترى بره بك وستره عليك في حال المعصية، ما فضحك. ونحن كم نعصي الله ليل نهار، ليل نهار، نسأل الله الغفران والسلامة، يعني نعصي الله والله سبحانه من ببره وإحسانه يسترك ولا يظهر للعباد إلا الجميل سبحانه وبحمده. وكذلك منها شهود حلم الله تعالى في إمهاله للخطيئ للمسيء، ولو شاء لعجله بالعقوبة، ولكنه الحليم سبحانه جل جلاله الذي لا يعجل بالعقوبة من يحلم على عباده. ومنها معرفة كرم الله تعالى في قبول العذر، ومنها أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله سبحانه. ومنها الله تعالى بار بأوليائه فيما وعدهم به من الأجر والثواب، بار يعني يوفي لهم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وأيضا سورة فاطر: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء هذه الزمر فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، سورة فاطر. والله جل جلاله بر يحب البر ويأمر، يحب البر ويأمر به. ربك بر ويحب البر، أيضا يحب العبد البر الوفي، البر بوالديه، البر بإخوانه، وربك يحب البر، يحب أفعال البر، ويحب من يتخلق به أي بالبر من عباده الأبرار. ومن أجمع الآيات التي ذكرت أعمال البر قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا منهم. وأثنى الله على ابن الخالة عيسى ويحيى بأنهما من الأبرار. قال الله تعالى عن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال عن يحيى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل الأخلاق الفاضلة ترجع إلى البر، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولن ينال العبد بر مولاه في الآخرة إلا باتباع ما يفضي إلى بره ومرضاته ورحمته. قال تعالى: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ابن جرير: يعني لن تدركوا أيها المؤمنون البر، وهو البر من الله تعالى الذي تطلبونه منه بطاعتكم إياه وعبادتكم له ويرجونه منه، وذلك تفضله عليهم بإدخالهم جنته وصرف عذابه عنهم. ولذلك قال كثير من أهل التأويل: البر في هذا الموضع الجنة، لأن بر الرب بعبده في الآخرة وإكرامه له بإدخاله أو إكرامه إياه بإدخاله الجنة. نسأل الله من فضله يا رب العالمين. ومن هذا المعنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال الحافظ ابن حجر: البر أصله التوسع في فعل الخير، يعني تفعل ما استطعت. البر كلمة جامعة تجمع أصناف الخير كلها، من أجمع الكلمات. قال الحافظ ابن حجر: البر أصله التوسع في فعل الخير، هو اسم جامع للخيرات كلها، ويطلق على العمل الخالص الدائم. العمل الخالص لله الدائم يقال عنه بر. وهذه الفائدة العظيمة في قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وقوله تعالى أيضا: وإن الفجار لفي جحيم. لا تظن أن هذا النعيم بالنسبة للأخيار الأبرار مختص بالآخرة فقط، لا. قال أهل العلم: إن الأبرار لفي نعيم في دورهم الثلاثة، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إي والله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله من فضل الكريم يا رب العالمين. وقال ربنا تعالى حاكيا عن عباد الصالحين يوم عن إبراهيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا القلب السليم هو القلب الذي ملئ برا وإحسانا، برا بالله تعالى فأدى أوامره واجتنب نواهيه، وبرا بعباد الله أحسن إليهم وأكرمهم. وبين الله تعالى بره بالإنسان فقال جل ذكره: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فمن عظيم بر الله أن شرف الله تعالى العبد الإنسان عموما وجعله عقلا يستدل به على الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، إنه هو البر الرحيم. قال الله تعالى: إنه هو البر الرحيم، إن كنا من قبل ندعوه. فوجب علينا أن نتعبد لله بهذه الآية، ندعوه نقول: يا بر، يا كثير الخير، يا رب العالمين، أفض علينا من خيرك وبرك، اللهم اجعلنا أبرار، اللهم ارزقني البر يا رب، واجعلني بارا بوالدي، اللهم اجعل أولادي أبرار بي. ادعو الله تعالى وتعبد لله بهذه الأسماء الجليلة: إنه البر الرحيم، يا رحيم ارحمني، يا بر أفض علي من برك وإحسانك، ولا تحرمني خيرك يا رب العالمين. فنسأل الله جل جلاله أن يرزقنا بره وإحسانه ورحمته، وأن يجعلنا من عباده المرحومين في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.